حكم كفالة الشركة الأجنبية في البلاد بمقابل أخذ نسبة من الأرباح كثلاثين في المئة أو غيره؟ لا ما ينبغي هذا، لا في المقابل هذا الشيء. إن استقبلهم على حساب الدعاء المعلوم يستعملهم، وإلا فلا يردهم إلى بلادهم، أما يأخذهم على كفالة الهجور لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.